من زلاته وسقطاته. يقول الجنة والنار غير موجودتين الآن، وهذا لا شك أنه تكذيب للقرآن وللسنة. ويقول أيضا إنهما تفريان فيما بعد، لا ليست معبدتين. فرى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان الآن عدمان. متى تخلقان؟ تخلقان يوم القيامة. فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان، يعني حتى إذا خلقا يوم القيامة فهما يفنيان لا يبقى. ليش؟ لأنه يمنع التسلسل في الماضي والمستقبل. جاء رجل يقال له العلاق، وسنملي عليكم ترجمة الآن، تلطف فأتى بشيء مضحك، أتى بضحكة نعم أو ضحكة جاهل مجاني ببلاش، أضحك ما نأخذ عليك قروش. نعم يقول قال الفناء يكون في حركات لا في الذات، وأعجبا لذا الهذيان، يعني أعجب لهذا الهذيان. أفهمتم؟ العلاف هذا ما كتب عنه. يقول العلاف هو محمد ابن الهذي ابن عبد الله العلاف العبدي مولى عبد القيس من أئمة المعتزلة، ولد سنة 35 في البصرة، واشتهر بعلم الكلام، وتوفي سنة 35. عمر ما خذ كم بقي ناس هذا. اسمع التفصيل النقيبي بقوله أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان، ما حال من قد كان يخشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان، وكذاك ما حال الذي رفعت يداه أكلة من صحبة وخوان، فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان، وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان، فتناهت الحركات قبل الأخذ هل يبقى كذلك سائر الأزمان، تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان، تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. الله صحيح. يقول على مذهب العلاف المضحك أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم، أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان، إذا قلنا نحرك تفنى والذوات تبقى، يبقى أهل الجنة كالأحجار، أهل النار كالأحجار، لا يتحركون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتكلمون، حجر. لماذا؟ لأن المحال هو إيش؟ أبدية الحركات، أما الذوات فلا يمتنع. يقول ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان، مش حال يبدع الهلو دائما وأبدا. الثاني يقول وكذاك ما حال الذي رفعت يداه أكلة من صحفة وخوان، مش حال تبقى أخذ الأكلة ورفعها انقطع الحركة، تبقى يدها دائما وأبدا، والأكلة بيده دائما وأبدا. فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان، الفم مفتوح الآن يلتقي بإيش؟ وصل اللقمة، لكن الشغل انقطعت الحركات، فقط اليد مع مأكولها مرفوعة والفم مفتوح، إلى متى؟ أبد الأبدين. سبحان الله. وكذلك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو ناكل من القنوان ثمر، فتناهت الحركات قبل الأخذ، هل يبقى كذلك سائر الأزمان؟ الجواب نعم يبقى، ورافع يديه ياخذ الثمرة فانتهت الحركة، بقي على هذا أبد الأبدين. تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان، صدق مسخت على الأبدان يعني وزيلت من الأبدان، أبدان بلا عقول. وأشد من ذلك تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن، الآثار ما روي عن الصحابة، والأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن كلام الله عز وجل، وقدم الأدنى على الأعلى من أجل الروي، كما أن الله تعالى قدم هارون على موسى في سورة طه من أجل تناسب الآيات رب هارون وموسى، وفي الآية الأخرى رب موسى وهارون، فالتناسب أمر يسوغ شيئا لا ينبغي في حال عدم المناسبة. نعم الخلاصة الآن الجهم بن صفوان ماذا يقول في مسألة التسلسل؟ بمعنى إيش؟ في الماضي والمستقبل، وتقن النار بمن فيها والجنة بمن فيها. العلاف تلطف ليكون وسطا على زعمه بين أهل السنة وجهمية، وقال لا نقول كما تقول الجهمية بفناء الذوات والحركات، ولا نقول ببقاء الحركات والذوات كما قال أهل السنة، ولكن نكون إيش؟ وسطا، تفن الحركات دون الذوات. نعم. فصل. وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني، العرش والكرسي والأرواح والأملاك والأفلاك والقمران، والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عرض ومن جثمان، كل سيفنيه الفناء المحض لا يبقى له أثر كظل فاني، ويعيدنا المعدوم أيضا ثانيا محض الوجود إعادة بزمان. هذا أيضا من ضلاله. يقول إن الله تعالى يعدم الخلق كله عدما محضا، فإذا كان يوم القيامة أنشأه من جديد، وعلى هذا فالذي ينعم ويعذب ليس بني آدم الموجودين، لأن بني آدم الموجودين بشأنهم يعدمون عدما محضا ولا يمكن أن يعاد، ولكن الله ينشئ أقواما آخرين، السماوات والأرض تعدم نهائيا ولا يبقى لها في وجود أثر، ثم يخلق الله أرضا ثانية وسماء ثانية وشمسا ثانية وقمرا ثانية، الجنة والنار من الأصل غير موجودات عنده ولا لا؟ غير موجودات أصلا، ولهذا ما تكلم عليه من القيم، تكلم عن الموجود الآن، هذا الموجود يعدم عدما محضا ثم يؤتى ببدله، يؤتى ببدله، كل هذا بناء على أصل الخبيث وهو عدم التسلسل. نرجع إلى الكلام. وقضى بأن الله يعدم خلقه عدما يعني عدما محضا ويقلبه وجودا ثانيا، وجود أصلها أن يقال وجودا ثانيا لكن أدأته الضرورة حتى جعله مقصورا، نعم منقوصا، العرش والكرسي والأرواح والأملاك والأفلاك والقمران يعني الشمس والقمر، والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عرض ومن جثمان، العرض الأوصاف والجثمان الأجساد، نعم، كل سيفنيه الفناء المحض، ما المحض؟ الكامل المحض، لا يبقى له أثر كظل فان، كظل طلعت عليه الشمس وأفنت، ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا محض الوجود بإعادة بزمان، إعادة بزمان يعني يأتي ببدله نهائيا، وعلى هذا فمن استحق الثواب في الدنيا لا يثاب في الآخر، ليش؟ يثاب غيره، ومن استحق العقاب لا يعاقب، يعاقب غيره، فهنيئا لأهل المعاصي أنهم لا يعاقبون، ينشئ الله أقواما آخرين. حجته باطلة لا شك، يقول الله يقول كل شيء هالك لا وشاء، كل ما عليها كان ويبقى وجه ربك، فنقول هذا من زيغك، هذه الآية وإن كانت مشتبهة فهناك آيات أخرى تدل على أن نفس المخلوق يعاد، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو سبحانه وتعالى يبدل الأرض إلى الأرض، لكن إبدال صفة لا إبدال عين، يوم تبدل الأرض غير الأرض، إبدال صفة لا إبدال عين، لأن الله تعالى قال ويسألونك عن الجبال، أي جبال؟ موجودة والمعلومة موجودة، فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وقال في السماوات يوم تمور السماء مورا، فهذا تبديل، لأن الآن ما تمور، يوم تكون السماء كالمهل، الآن ليس كذلك، فالإعادة إعادة صفة لا إعادة عين، أفهمتم جماعة؟ طيب. هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جهم وقد نسبوه للقرآن، هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران، لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان، هذا كتاب الله أن قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان، أو صحبه من بعده أو تابع لهم على الإيمان والإحسان، بل صرح الوحي المبين. عندنا البسيط يقول هو الحسين ابن عبد الله ابن سينا فيلسوف له تصانيف في الطب وغيره، كان من أهل كان من أهل دعوة الحافظ العبيدي معروفا بالإلحاد، ولد في إحدى قرى بخارى، في إحدى قرى بخارى سنة 70 و300، وتوفي في سفره إلى همدان سنة 28 و400، وكان يلقب المعلم الثالث للفلاسفة، وسيذكر المعلم الأول لهم صفحة 84 من هذا الكتاب. نعم انتهى. نقول تكلمت قبل سؤال، بسم الله الرحمن الرحيم، تكلمت قبل يومين عن مسألة الطلاق في وقت الحيض ووقت النفاس، وقلت أنه يقع ولكن في وقت الحيض لا يعتد به، والنفاس يعتد به، وهو نرجو التوضيح مع ضرب المثال حيث أشكل عليه. عمران المرغني وين أين هو؟ ارفع يدك. نعم اي نعم، هو لا يقع ولا يعتد به سواء، لا فرق. الطلاق في الحيض لا يقع على رأي الشيخ الإسلام رحمه الله ولا يعتد به، وقوله صحيح، لكننا لا نفتي به علما هكذا، إنما إذا حدثت حادثة نقول ضمن فاس فلا يضر، يجوز الطلاق فيه ويقع. واضح الآن؟ ها؟ إيش؟ من المطلق تعتد، وهذا هو السبب أنه كان الطلاق فيها مباحا ويقع. الحيض إذا طلق في أثناء الحيض ما يعتد بالحيض التي وقع فيها الطلاق، فيكون طلق لغير عدة. وأما حديث عمر هل يطلقها طاهرا أو حاملا، فالمراد من الحيض بدين القول أو حاملا. كتابنا أخذت أكتاب يا شيبة، شيبة موجود؟ الله يهديك. نبدأ. نعم شرح. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المعاد وذلك المبدا لدى جهم وقد نسبوه للقران، هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته الى الكفران، لم تقبل الاذهان ذا وتوهموا ان الرسول عناه بالايمان، هذا كتاب الله انا قال ذا او عبده المبعوث بالبرهان، او صحبه من بعده او تابع لهم على الايمان والاحسان. يقول رحمه الله إن هذا المبدأ والمعاد عند جهم، ليس هناك تسلسل لا في الماضي ولا في المستقبل، وذكر أن هذا هو الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران، وهذا صريح في أن ابن سينا كافر، وهو عند بعض أقوامنا من أبرز أعلام الإسلام ويقدسونه، وربما يسمون بعض المدارس باسمه، وهذا من الجهل، ما أظن أنهم يعلمون أنه وصل في فلسفته وطبه إلى الكفر، ولعلموا بذلك ما رضوا أن يقدس ولا أن تكون المدارس باسمه. المهم أن ابن القيم رحمه الله صرح بأنه كافر، وكذلك شيخه رحمه الله صرح بأن ابن سينا المقدس عند العرب كافر، نسأل الله العافية. ويقول شيخ ابن القيم رحمه الله لم تقبل الأذهان ذا وتوهم أن الرسول عناه بالإيمان، أذهانهم ما قبلت هذا ولا رضيت به، وظنوا أن هذا هو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لم تقبل التسلسل، وظنوا أن هذا هو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله هو الأول وليس قبله شيء، وهو الآخر وليس بعده شيء. فيقول رحمه الله أرونا إذا كان الرسول جاء به هذا كتاب الله أنا قال ذا أو عبده المبعوث بالقرآن السنة أو صاحبه والصحابة من بعده أو تابع لهم على الإيمان والإحسان، كلهم لم يقولوا بهذا القول، فكيف يتوهم واهم أن هذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان، فيبدل الله السماوات الأولى والأرض أيضا ذان تبديلان، وهما كتبديل الجنود لساكن نيران عند النضج من نيران، وكذاك يقبض أرضه وسماؤه بيديه بيديهما العدمان مقبوضان، وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر للرحمن،

ونحن لا نشعر بالزلازل، وهي ليست بشيء بالنسبة ليوم القيامة، ليست بشيء. الزلازل وقعت في تركيا في الأسبوع الماضي، بقيت 54 ثانية أقل من نصف دقيقة، مش دمرت مئات البيوت، قرى ومدن وأوادٍ كثير في أقل من نصف دقيقة. سبحان الله، تفجرت الأرض، المجاري تفجرت، الأسلاف تفجرت، كل شيء بلحظة. وما ظنك لو كنت تشاهد هذا الغبار الذي يصعد من البيوت ومن الأرض ومن الأوجية، ثم ما عقب ذلك من اشتعال النيران، اليوم القيامة أشد من هذا، أشد بكثير. الجبال الصم الصلبة الوائل الشامخة تندك، تكون رمل، تكون كثير، نعم، وتكون هباء. ولهذا قال عز وجل: وتسير الجبال سيرا، أي سيرا عظيما سريعا، هباء يطير في الأرض في السماء. نعم نعم سليم. نعم والله من قلوبنا الحق يا سليم، سبب الغفلة عن دين الله عز وجل. ومن أحسن ما يليه القلوب كثرة قراءة القرآن بتدبر. يقول ابن القيم: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل شلمه. وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل شلمه. وصدق رحمه الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كان الناس في الأول إذا رأوا الناس ارتعبوا وخافوا وخشعوا. نعم. وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت تفجير ذي سلطان. وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان. هذه مكورة وهذا خاسف وكلاهما في النار مطروحان. وكواكب الأفلاك تنثر كلها كلآلي إن نثرت على ميدان. وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمر أيضا أيما موران. هذا يريد رحمه الله أن يؤكد أن التبديل ليس إنشاء خلق جديد، لكن اختلاف صفات. البحار تسجر كما قال عز وجل: والبحار سجرت. واختلف في معنى سجرت، هل المعنى ملئت نارا او المعنى فجرت كما في الآية الثانية؟ نستمر. نعم تصح الوجه، وان رجحنا فان نرجح انها تمتلئ نارا حتى تكون كل آية قد دلت على معنى غرمت الاخرى. وتصير بعد الانشقاق كمثلها بالمهل او تك وردة كدهان. والعرش والكرسي لا يفنيهما ايضا وانهما لمخلوقان. والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان. ولأجل هذا قال جهم انها عدم ولم تخلق الى دلان. والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان. ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان. وكذاك عجب الظهر لا يبلى بلى منه تركب خلقة الإنسان. وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلا اللحمان. ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان. لكنها من بعض أعراض بها قامت وذا في غاية البطلان. هذا القطعة يقول إن مما يدل على تسلسل الحوادث وبقاء المخلوقات بعضها العرش والكرسي لا فيهما أبدا وإنهما لمخلوقان، يعني أنهما مخلوقان ومع ذلك لا يفنيان. فالتسلسل فيهما بحسب المستقبل، لكن أعينهما كانت عدما ثم خلقهم الله عز وجل. وفي هذا نص صريح من المالك رحمه الله على أن العرش غير الكرسي. فما هو العرش وما هو الكرسي؟ المشهور أن الكرسي هو موضع قدم الله عز وجل، صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. أما الكرسي فهو أعظم وأعظم. نعم، أما العرش فهو أعظم وأعظم، وهو الذي استوى عليه الرحمن جل وعلا. وقد جاء في الحديث أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. وماذا تكون الحلقة بالنسبة للفلات؟ الجواب لا شيء. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلك على هذه الحلقة. ولهذا وصف الله العرش بأنه عظيم، بأن رب العرش العظيم هما لا يفنى، خلقهم الله تعالى للبقاء أبدا. كذلك الحور والولدان في الجنة لا لا لا تفنى، خلقها الله تعالى للبقاء أبدا الأبدين. كذلك نعم، ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى الآن، يعني أن الجنة عدم والحور عدم والولدان عدم ولا تخلق إلا يوم القيامة، ثم في النهاية أيضا تفنى لأنه لا يرى تسلسل الحوادث. والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفرت من الديدان، الله أكبر، أجسام الأنبياء في الأرض محفوظة من الديدان لا تأكلها الأرض، حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وفي هذا دليل على أن الأمر أمر الله عز وجل، وأن كل كون يسير بأمر الله، فالأرض الذي من طبيعتها أن تأكل أجسام لا تأكل أجسام الأنبياء. والذي قال لنار إبراهيم كوني بردا وسلاما عليه، والنار تحرق وتهلك فصارت بردا وسلاما، قادر على أن يحرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولذلك لو كشف عن أي نبي من الأنبياء لوجد كأنما مات اليوم، لا تأكله الأرض، حرم الله عليها أن تأكل أجساد الأنبياء. فيقول رحمه الله: وكذاك عجب الظهر لا يبلى. بلى، كلمة بلى هنا تكسر في كلام المؤلف وجاء مثال القراءة، وهي بمعنى بل، مثل هذا التركيب بمعنى بل، وهذا أيسر من أن نقدر بمعنى أنها جواب، جواب لما مضى ثم استأنف. بل منه ترتب خلقة الإنسان. عجب الذنب هو عبارة عن حبة صغيرة في منتهى العصص، عصص الظهر، هذه بإذن الله ما تأكلها الأرض أبدا، تبقى حتى لو نبش القبر وحرث لا بد أن تبقى، لأنه يوم القيامة تكون كالبذرة للجسم، منها يكون الجسم. سبحان الله، الله على كل شيء قدير. وكذلك عجب الذنب بلاء منه ترتب خلقة الإنسان. وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلى اللحمان، ما تبلى الأرواح، خلقها الله عز وجل للبلاء للبقاء. فها هنا الآن العرش والكرسي والحور وأجساد الأنبياء وعجب الذنب والسادس الأرواح، كل هذه لا تفنى ولا تبلى. قال: ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان. جهم يقول ما في روح تخرج من البدن وتدخل فيه، الروح عرض من الأعراض، يعني مثل ما يمرض البدن يكون تعبان ويتحرك ببطء وما أشبه ذلك، يعتريه عرض يعني مرض شديد فيموت. فالموت عنده ليس معناه أن هناك روحا تخرج من البدن وتبقى، لا، يرى أن الموت والحياة وصفان للبدن عرضان، كما يعرض المرض ويش والصحة. ولكن هذا لا شك أنه مخالف لما جاء في الكتاب والسنة، قال الله تعالى: الله توفى الأنفس حين موتها، وقال: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والإنسان إذا مات يرى نفسه روح خارجة من بدنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قدرت اتبعها البصر. ولذلك يشخص البصر لأنه سبحان الله يرى روحه خارجة من جسده. أما جهم فيقول ما في روح تخرج ولا تدخل، الموت عبارة عن فقد الحياة، هذا الجسم الذي يتحرك الآن ويسير ويجيء هذا يفقد هذه الحركة. قال: لكنها من بعض أعراض بها قامت وذا في غاية البطلان. نعم. فالشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شاني، إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا. وتصير طيرا سالحا ما شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان، وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان. لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر الريان، فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان، بذلوا الجسوم لربهم فآضهم أجسام تلك الطير بالإحسان، ولها قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمساكن الإنسان. فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان، وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارها بعيان. والقائلون بأنها عرض أبو ذاك له تبا لذي نكران. ذكر رحمه الله أحوال الروح، قال الشأن الأرواح بعد فراقه الأبدان أعظم شأن، ولا أحد يتصور، لا أحد يتصور كيف يكون نعيم الروح أو عذابها بعد فراقه البدن، شأن عظيم أعظم شأن كما قال رحمه الله، إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان. هذا روح من؟ المقربين. قال الله عز وجل فأما إن كان من المقربين فريح وريحان وجنة نعيم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني ثمارا في جنة الحيوان. الأرواح تكون في الجنة تسرح طيور مع شكلها وتجني من ثمرات الجنة، وقوله بجنة الحيوان أي بجنة الحياة، فالألف والنون للمبالغة أي بجنة الحياة العظيمة الدائمة، كما قال عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة العظيمة. وترلوا واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان، تأكل الثمار وتشرب من النهار صورة طيب حتى يهون عليها تنقل في جنات النعيم، حتى تعود إلى جسمها متى؟ يوم القيامة تعود إلى الجسم عودا لا خروج بعده، لأن الإنسان إذا بعث يوم القيامة فلا موت، حتى تعود لذلك الجسم. لكن اسمع أرواح الشهداء يوم الفضل غير أرواح بقية المؤمنين، لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر الريان، أروح في جوف الطير طير أخضر ريان أي مملوءا حيوية وخضرة من أحسن ما يكون منظرا وحركة، فلهم بذلك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان، كما قال عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم يقول ونعيم للروح والأبدان بذلوا الجسوم لربهم فأعارهم أجسام تلك الطير بالإحسان، ولها قناديل إليها تنتهي مأوى لها في مساكن الإنسان. الشهداء تكون أرواحهم في جوف الأطيار طيور خضر تسرح حيث شاءت، ولكن لها قناديل معلقة بالعرش تأوي إليها كما تأوي الطيور إلى أوكارها. وبين المؤلف رحمه الله الحكمة من ذلك لأن هؤلاء بذلوا أجسادهم لله عز وجل في الجهاد في سبيل الله حتى قتلوا، فأبدلهم الله تعالى أبدل أرواحهم بدل الأجساد التي خرجت منها بإيش؟ بهذه القناديل المعلقة تحت العرش. ولهذا قال تحت نعم ولهذا قال عند ربهم يرزقون. قال فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان، يعني أن الروح إذا فارقت البدن وهي من أرواح المؤمنين فإنها أكمل حالة منها في اتصالها بالبدن في الدنيا. وانظر إلى كلام الله عز وجل في آية من القرآن قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هذا مطلق. وقال عز وجل والآخرة خير لمن اتقى، وهذا مقيد. وقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم وللآخرة خير لك من الأولى، فهذه ثلاث مراتب. المرتبة الأولى بالنسبة للآخرة من حيث هي إيش؟ خير من الدنيا من حيث هي، ثم من يتمتع بهذا الخير لمن اتقى، من اتقى، ثم من شهد له بأنه سيتمتع بعينه من الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، وللآخرة خير لك من الأولى. وهذا من شهادة الله تعالى للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن الآخرة خير له من الأولى. وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيانه، والله أشد عذاب الأشقى من الأرواح أشد من عذاب الدنيا كلها. ألم تعلموا أن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا، كل نار الدنيا من أولها إلى آخرها عذاب نار الآخرة أشد بتسعة وستين جزءا، نسأل الله العافية. نعم قال نعم. والقائلون بأنها عرض أبوا لا كله ثبا لذي نكران، القائلين بأنها عرض يقول ما في روح تخرج من الجسد تعذب. نعم غاية ما حصل للبدن إيش؟ تغير من موت إلى من حياة إلى موت، كما يتغير من صحة إلى مرض. نعم ايش هيك الطيور يعني أرواح تتشافى مطلوب كذلك. الميزان هذه لها قلاديد معلقة تحت العرش وذيك ليس لها. لا أيضا فرق، لأن ظاهر السنة أن أرواح المؤمنين غير الشهداء هي نفسها طيف، وهذه روح في أجواب الطيف فهي أعظم تكريما يعني من الأول. لا تعدوا. نعم أصل يقول ما فيها روح منفصلة عن الجسم، بس الجسم صار حيا ثم صار ميتا ثم يوم القيامة يصبح حيا مثل ما أنه صحيح ثم يمرض ثم يكون صحيح سليم. اي نعم الصديقون افضل، وعمر شهيد رضي الله عنه، ابو بكر صديق وعمر شهيد. ولهذا لما رجف احد النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ومعه ابو بكر وعمر وعثمان قال له اسكن، وفي روايه اسكت، فانما عليك نبي وصديق وشهيدا. نعم. وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعد عشران فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان حتى إذا ما الأم حال ولادها وتمخضت فنفاسها متداري أو حالها رب السماء فتشققت فبدا الجنين كأكمل الشبان وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران. والله أشار مالك رحمه الله إلى كيف بعث الورى، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن بعث الناس كإنزال المطر على الأرض. قال الله تبارك وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد الرزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وأمثال هذه الآية كثير. ومن آياته قال عز وجل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وله سلطان، له السلطة الكاملة على جميع خلق عز وجل وله القدرة التامة مطرا غليظا أبيض أشبه ما له في هذا الوصف من يرجع غليظ أبيض متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران يعني أربعين يوما وهو يمطر الأرض ليلا ونهارا. في هذه الأربعين يصل الماء إلى قعر القبور فتنبت الأجساد كان كما نبتت بمن يرجع أولا تنبت الآن بهذا المطر فتولوا تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان كالأرض مثلا فيها حبوب الريحان إذا أتاها المطر بدأت تنبت حتى إذا ما الأم حان ولادها حان بمعنى قرب والمراد بالأم هنا الأرض وتمخرت فنفاسها متداني أو حالها رب العباد رب السماء فتشققت فبدا الجنين كأكمل الشبان. إذا كمل الإنسان كمل الناس في قبورهم من هذا الماء أوحى الله إلى الأرض تشققت تشقق عن أجسامها فتشقق عن أجسامها يقول رحمه الله فبدا الجنين كأكمل الشبان وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران. الآن تخلف عن الناس وخرج الناس على ظهرها ثم يوحي الله إلى جبريل إلى إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ في الصور تخرج الأرواح من هذا الصور بعد أن اجتمعت فيه تذهب كل روح إلى جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه أبدا مع كثرة العالم كل الأرقب ومع ذلك تخرج هذه الأرواح إلى أجسادها لا تخطئ روح جسدها أبدا لأن الله أمرها أن تذهب إلى أجسادها ولا مفر لها من الله عز وجل. نعم إينا وين رفيز إيش إينا منافقة ثانية. والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به فاحرص على الإيمان ما قال إن الله يعدم خلقه طرا لقول الجاهل الحيران ما قال إن الله يعدم خلقه طرا كقول الجاهل الحيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الأصول التي تقدمت في مذهب جهم ينبغي للإنسان أن يقلدها فيقول خالف في كذا وفي كذا، في الإيمان، في الصفات، في إعادة الخلق، في دفتر خاص حتى لا يذهب عليه العلم. وكل إنسان وقدرته، وكل إنسان وأسلوبه، المهم أن لا تكون مجرد طرح. وذكر ابن القيم مثلا أصول مذهب الجهمية التي خالفوا بها أهل السنة والجماعة ثم تذكر لسيكون مرجعا. سبق لنا أن ابن القيم رحمه الله كرر وأبدى وأعاد الأدلة الدالة على أن الخلق لا يستبدل بخلق آخر غير الأول، ولكنه يعاد كما كان. قال: والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن، قال الله عز وجل: وأن عليه النشأة الأخرى. والنشأة لا تعني إبدال الأول بآخر، بدليل قول الله تبارك وتعالى في أطوار الحمل: ثم أنشأناه خلقا آخر، وهو الأول. ثم من مضغة مخلقة لنبين لكم الأرحام أنشأ لأجل المسمى، ثم نخرجكم طفلا ثم تكون شيوخا ومنكم المتوفى. لا، أول آخر ثم أنشأناه خلقا آخر. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار متين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، تم الجسم الآن. ثم أنشأناه خلقا آخر، وذلك بعد نفخ الروح فيه لأنه صار الآن حيا. فهل قوله أنشأناه خلقا آخر أعدمنا الأول وأنشأنا جديدا؟ لا، ولكن تبدلت أوصاف. كذلك قول الله تعالى: وأن عليه النشأة الأخرى، يعني البعث. والبعث ليس معنى إعدام الأول ثم إنشاء خلق آخر. هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به فاحرص على الإيمان. ما قال ضمير عود على الله عز وجل، يعني ما قال الله إن الله يعدم خلقه طرا كقول الجاهل الحيران. من هو جاهل الحيران؟ هو جاهل بن صفوان. فصل: وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا بران، بل فعله المفعول خارج ذاتي كالوصف غير الذات بالحسبان. والجبر مذهبه الذي قرت به عين عصاة وشيعة الشيطان، كانوا على وجر من العصيان ذا هو فعلهم والذنب للإنسان. واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان. نعم، ولا يستقيم الميزان بها. فأراحهم جهم وشيعته من اللوم العنيف وما قضوا بأمان، لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان، وتبرعوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان. هذا أيضا من أصولها الخبيثة، أن العبد ليس بفاعل فعلا يقوم به، قرر بذلك بأبوها. يعني العبد ليس هو المصلي ولا الصائم ولا المزكي ولا المصلي، الفعل فعل الله عز وجل، ونسبته إلى العبد مجازا، وذلك لأنه يرى أن العبد مجبر على عمله، ليس له منه مناص وليس له فيه إرادة، والفعل فعل الله واللوم على العبد. كيف تناقض؟ وكان المفروض أن يكون اللوم على الله عز وجل، ولذلك ألزمه به ابن القيم رحمه الله. فاسمع: وقرى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان أي بلا دليل، بل فعله المفعول خارج ذاته كالوصف غير الذات في الحسبان. هذا مسألة غير مسألة الجبر، أنا توهمت فبدأت بالجبر. يقول جهم إن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به، يعني ليس بخالق خلقا هو وصفه، تمامين، ولا بسامع سمعا هو وصفه، بل خلقه مخلوق، فيكون مخلوق بإيش؟ بلا خلق، مخلوق لله لكن بلا خلق هو فعل الله. وأنتم تعلمون أن الخلق مثلا فيه خالق وفيه لا خلق، وهو فعل الخالق، وفيه مخلوق وهو فعل منفصل. هو يقول إن الله سبحانه وتعالى ليس بخالق بخلق وصف. لماذا؟ لأنه ينفصل، فيقول لا يوصف الله بخلق. والخلق عنده مصدر بمعنى اسم المفعول، أي أنه مخلوق. والعجب أنه يقر بخالق ولا يقر بخلق ويقر بمخلوق، الواسطة بينهما عنده منفية. بل فعله المفعول خارج ذاته، ويجوز خارج ذاته، يعني حال كونه خارج ذاته، لأن المفعول كما نعلم ليس في الذات. أنت إذا صنعت طعاما فالطعام ليس وصفك وليس ذاتك أيضا، ولكنه شيء إيش؟ خارج، ليس بالذات ولا بالصفات. فالوصف غير الذات في الحسبان، يعني كما أنه يقول إن الوصف غير الذات، ولكننا لا نثبت الوصف، لأننا لو أثبتنا الوصف لأثبتنا قدماء متعددين، سمعا قديما، بصرا قديما، قدرة قديمة، علما قديما، وهذا يقتضي تعدد الآلهة، لأن أخص وصل إلى عندهم وقدم. نعم. ثم قال: وجبر مذهبه الذي قدرت به عين العصاة وشاء الشيطان. والله استانس كذي. الجبر بسط هو مذهب الجهل. ما معنى الجبر؟ أن الإنسان مجبر على عمله، كقول القائل: ألقاه في اليم مكتوبا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. فالجبر مذهب الجهل. الإنسان العاصي يزني ويسرق ويشرب الخمر ويقتل نفسه على الحق، يقول الجهل إنه مجبر على عمله، خصم عليه، ويؤاخر على عمله وهو مجبر. قال: نعم يؤاخر. والله تعالى إذا أخذه على ذنبه وهو مجبر فليس بظالم، لأن الظلم سبق قوله فيه. ما هو الظلم عندك؟ الظلم حال امتنع لذاته، لأنه إن فعل شيئا فعله في ملكه. فلذلك الآن أهل المعصية وشيعة الشيطان الذين يأخذون بوحي الشيطان سوف تقر أعينهم بهذا المذهب. واضح يا جماعة؟ لأنهم يقولون: نحن مجبورون، ما لنا ولكم. كما أن الإنسان لا يغير لونه ولا يغير صورته ولا يغير طوله ولا قصره، فكذلك لا يغير إيش عمله، مجبر عليه. أفهمتم يا جماعة؟ بالله عليكم، هل هذا مذهب؟ نعم؟ لا والله ليس. ولا أحد يقول به. أي عاقل يمكن أن يقول: حركة يدي هكذا كصورتي ما لي فيها تصرف؟ لا أحد يقول بهذا. الصورة ما للإنسان فيها تصرف، الله تعالى والذي يصرفكم بالأرحام كيف يشاء. ما للإنسان تصرف؟ جميل، قبيح، طويل، قصير، أسود، أبدًا، ما في تصرف. هو يقول: نفس الفعل ما في تصرف، طائع وعاصي كلاهما يفعل عجيب وجماع بغير سيارة. والله لو حدثت عجوزا بهذا الحديث لقاتل بشكل ما. ومع ذلك هؤلاء يدعون أنهم أهل العقل وأن هذا مقتضى العقل، لأن الرب هو الرب يفعل ما شاء. طيب، الرب يفعل ما شاء، لكنه أعطى المخلوق إرادة وقدرة ومشيئة. يقول: كانوا على وجل من العصيان، لا هو فعلهم والذنب للإنسان، والمرء لا يعدوه، إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان. فأرح. نعم، واللوم لا يعدوهم، لا يعدوه، إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان. كانوا أضمير يعود على العصاة وشاعة الشيطان، على وجل من العصيان، إذ هو فعلهم والذنب للإنسان. بنصف لا، أي العصيان هو فعلهم والذنب لمن؟ للإنسان. واللوم لا يعدوه، أي لا يعد الإنسان، إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان. صح، الإنسان فاعل بإرادة وفاعل بقدرة، ولولا الإرادة لم يفعل، ولولا القدرة لم يقع أيضا. نعم، هل الإنسان مثلا إذا كان لا يريد قيام يقول: يجلس ويبقى عند صاحبه يتحدث معه، هل يمكن أن يقوم؟ ليش؟ لأنه ما أراد. لو أراد القيام لكن أصابه شلل ما يمكن، هل يمكن يقوم؟ إذا فعل الإنسان بإرادة وقدرة، وما دام بإرادته وقدرته فاللوم عليه وحده إذا عصى. فالعصاة خائفون وجلون، لأنهم يعلمون أنهم يفعلون المعصية بإرادتهم وقدرتهم وأن اللوم يلحقهم. يقول رحمه الله: فأراحهم جهم وشيئات. ريح، لا تستأنسوا، ما عليكم، أنتم مجبرون على هذا. هل أحد منكم قصير يستطيع أن يرفع قامته، أو طويل يستطيع أن ينزل قامته؟ لا، هذه نفس الشيء. استريحوا، اعصوا، اسرقوا، ازنوا، اشربوا الخمر. ليش؟ لأنه ايش؟ مجبر، ما يستطيع. وهذا الذي يقوله ابن القيم ليس تصويرا، هو واقع. يظن الإنسان مجبر ليس له إرادة إطلاقا. وأظنكم قبل هذا المجلس إن لم تكونوا بحكم أولا لا تظنون أن ترسخ قادم الإنسان على هذا الطور، أليس كذلك؟ نعم، ما تظن هذا. كل يمشي بإرادة، يسافر بإرادته ويقيم بإرادته ويقرأ بإرادته ويمتنع بإرادته، لا أحد يمكن. لكن هذا جهل. لكن نعم، فأراحهم جهم وشيعته من اللوم العنيد وما قضوا بأمان. يعني مع أنهم أراحهم من اللوم ما أمنهم من العقاب. لأنه يعذبهم، يعذبهم وهم عليهم لوم، لكن أعذبهم لأن الظلم بحقه مستحيل، فهو رتب العقوبة على هذا الفعل، وهؤلاء أجبروا على فعله وله أن يعاقبهم على شيء.